يسر معهد منهاج الأثر بمدينة جمبر بدولة إندونيسيا أن يقدم لكم تسجيلا لمحاضرة هاتفية بعنوان من أخلاق الداعية إلى الله تعالى، ألقاها فضيلة الشيخ مصطفى بن محمد مبرم حفظه الله تعالى في 22 من شهر الله المحرم عام 44,400 من هجرة المصطفى صلى الله عليه وسلم، الموافق 20 من أغسطس عام 22,200 ميلادي، والمقامة في مسجد علي بن أبي طالب رضي الله عنه بمعهد منهاج الأثر بمدينة جمبر منطقة جاوة الشرقية بدولة إندونيسيا، ضمن فعاليات دورة الإمام المزني السلفية الإندونيسية الأولى سنة 44,400 هجرية، نسأل الله أن ينفع بها الجميع. السلام عليكم. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته. حيا الله شيخ مصطفى. شيخ مصطفى. أهلا وسهلا. أهلا وسهلا. حياكم الله وبياكم. حيا الله الشيخ. أخواننا جميعا ينتظرونك. الله يحفظك. لو دريت أنك موجودا ما وافقتك. وجودك بينهم كاف يا ابو الربيع، الله يحفظك. حتى انا انتظرك. انت كاف وزياده. الله يحفظك ويرفع قدرك. يلا قل بسم الله ودعنا نسمعك ان شاء الله. الله يحفظكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا الى يوم الدين. اما بعد، الله المسؤول أن يجعلنا وإياكم ممن يستمع القول فيتبع أحسنه. وقد طلب مني أن أشارك في هذه الدورة المباركة التي يقوم عليها المشايخ الفضلاء وفقنا الله وإياهم، وإن كانت المشاركة على بعد في الأبدان فإنها على قرب في القلوب والأذهان، فالدعاء ولله الحمد حاضر بيننا، والنصح حاضر بيننا، والله أسأل أن يبارك في جهود القائمين والحاضرين، وأن يجعل الأعمال كلها خالصة لوجهه، نافعة لعباده. والمقصود الكلام فيه أصل عظيم من أصول هذا العلم ومن أصول هذه الدعوة، بل إن الفلاح كل الفلاح إنما يتفرع منه، ففلاح الإنسان في نفسه يتفرع عنه، وفلاح الإنسان في تأثيره في إخوانه وأمته يتفرع عنه، وانتفاع الإنسان بالعلم أيضا من أعظم آثاره وثمراته، ألا وهو حسن الخلق، وخصوصا خلق العالم وخلق الداعية. ولا شك أن العالم لا يوصف بالعلم ولا يوصف بالرسوخ فيه إلا إذا كان عاملا، وقد حكى الحافظ ابن القيم إجماع أهل العلم على أن الفقيه لا يسمى فقيها إلا إذا كان عاملا بعلمه. وعلى هذا فإن من الكلام البين الذي لا يحتاج إلى مزيد بيان أن هذا المقام إن كان لأهل العلم وحملته فإنه من باب الوعظ والتذكير والتنبيه على الفضل والمقام العظيم الذي لحسن الخلق. وقد جاء في الترمذي من حديث معاذ بن جبل ومن حديث أبي ذر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن. قد جمع النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الحديث بين أصول متعلق هذا الخلق، فإن الخلق يتعلق إما بمعاملة الخالق وإما بمعاملة النفس وإما بمعاملة الخلق. فقال عليه الصلاة والسلام: اتق الله حيثما كنت، وذلك أرفع درجات معاملة الرب جل في علاه، لأن من اتقى الله جل وعلا دلت تقواه على كمال توحيده في ربوبية الله وإلهيته وأسمائه وصفاته. فإذا عامل العبد ربه على مقام التقوى كان هذا من أعظم الأدلة على توحيده وإخلاصه لله جل وعلا. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى على جهة العموم: يا أيها الناس اتقوا ربكم، ثم خص أهل الإيمان فقال: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله، ثم أمر بما هو أخص من ذلك في حق نبيه عليه الصلاة والسلام فقال: يا أيها النبي اتق الله. وهذه الدرجات الثلاث علامة على أن من أعظم ما يكمل به التوحيد حسن الخلق، بل إن السلف رحمهم الله تعالى وعلى رأسهم ابن عباس رضي الله عنهما حين فسروا قول الرب جل وعلا: وإنك لعلى خلق عظيم، قالوا: على دين عظيم. والنبي صلى الله عليه وسلم قد بين أن التقوى هي زينة القلب، لأنه محلها الذي إذا تزين به أثرت هذه الزينة في الجوارح كلها، كما في الصحيحين في حديث النعمان: التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، التقوى هاهنا، وأشار بصدره وأشار بيده إلى صدره عليه الصلاة والسلام. والله جل وعلا قال: ولقد وصينا الذين أوتوا الكتاب وإياكم أن اتقوا الله. جاء عن عمر بن عبد العزيز أنه كان يقول: التقي ملجم، لا يفعل كل ما يريد. وجاء عن الحسن البصري أنه كان يقول: ما زالت التقوى بالمتقين حتى تركوا كثيرا من الحلال خشية الوقوع في الحرام. ليس حديثنا عن التقوى ومنزلتها، وإنما عن بيان حقيقة حسن الخلق، وأن العبد إذا اجتمعت التقوى في قلبه وأعماله فقد أوتي الخلق من أوسع أبوابه. ولهذا ربنا سبحانه وتعالى قال في هذه الآية التي أسلفنا ذكرها: وإنك لعلى خلق عظيم، وعبر جل في علاه كما يقول ابن عادل وغيره، وهذا هو المسموع من أفواه المشايخ أيضا: إن الله جل وعلا قال لنبي في حق نبيه: وإنك لعلى خلق عظيم، فجعله عليه الصلاة والسلام على الأخلاق عاليا وفي منزلة ملوك الأرض على ملكهم، فكأنه بمثابة الملك والأخلاق دونه صلى الله عليه وسلم. وهذه المنزلة لا يمكن أن يتسع لها المقام، ألا وهي الخلق أو التقوى في معاملة الرب جل وعلا. ثم إنه صلى الله عليه وسلم قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وقد قال أيضا عليه الصلاة والسلام: وإذا أحسنت وإذا أسأت فأحسن. والمؤمن يسر بالحسنة وتسوءه السيئة لما هو عليه من الإيمان. ولا أعظم من خلق يبدأ فيه المسلم بمعاملة نفسه، فإنه إذا عامل نفسه على مقام حسن الخلق أثر ذلك فيه وأثر ذلك في الخلق كلهم، أعني ممن يخالطه أو يقاربه أو ينتفع عنه ولو عن بعد. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. والعبد معرض للخطأ والغلط والزلل، كما قال عليه الصلاة والسلام: ما منكم من أحد إلا وله ذنب، أو ما من عبد إلا وله ذنب يعتاده الفينة والفينة. كذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أعظم من ذلك، العجب. وكذلك قوله عليه الصلاة والسلام: لو لم تذنبوا لذهب الله بكم ولا أتى بقوم يذنبون ثم يستغفرون الله. وكل هذه المقامات تبين على أن العبد أحوج ما يكون إلى صلاح نفسه، وأن جذبها له إلى مواطن الردى يحمله على مزيد المجاهدة، فإذا أساء أحسن. ولذلك قال عليه الصلاة والسلام: وأتبع السيئة الحسنة تمحها. وهذا من أعظم منازل التقوى والأخلاص وحسن الخلق، وهو البدء بالنفس والإحسان إلى النفس والنظر إلى صلاح النفس. قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها. قد أفلح من تزكى وذكر اسم ربه فصلى. وهذان هاتان الدرجتان يعقبهما الدرجة الثالثة، وهي المقصودة أصالة بالكلام، إلا أني قدمت بهما لأنه لا يمكن أن يتعدى الوصف بحسن الخلق إلى الخلق إلا إذا كان العبد حسن الخلق مع الله، حسن الخلق مع نفسه، إلى أن يأطرها على الحق أطرا، وأن يحملها عليه وأن يجاهدها عليه. فلا يتحصل للعبد ولا يتأتى له درجة الخلق في معاملة الناس إلا بتحقيق حسن الخلق مع الرب جل في علاه في معاملته، ومع النفس في معاملتها. ولهذا كان الإخلاص من أعظم الأمور التي يعان العبد بها على طاعة الله سبحانه وتعالى. فما قبل عبد الحق إلا لأنه قد أخلص نيته لله جل في علاه. فالحق أحب إليه من نفسه وماله وولده والناس أجمعين. وما رد العبد باطلا كائنا من جاء به إلا لأنه أخلص النية لله. ولذلك قال النبي عليه الصلاة والسلام: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، كما في الصحيحين في حديث عمر. ولما سئل عليه الصلاة والسلام عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل رياء، أي ذلك في سبيل الله؟ فقال: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. وهذا الحديث وإن كان في القتال والجهاد في سبيل الله الذي هو ذروة سنام الإسلام وهو أعظم نوافل العبادات كما يقول شيخ الإسلام، يعني حيث لم يتعين أنه أعظم من أو أعظم نوافل العبادات، فإنه عام في كل ما يقع به نصرة الدين والقيام على ما أمر الله سبحانه وتعالى به ورسوله. فمن دعا لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، ومن علم لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله، أعني من جهة العموم. وإن كان الأصل في إطلاق كلمة في سبيل الله أن تكون على الجهاد كما هو متقرر عند أهل العلم، والمقصود هنا الإخلاص. فإن من أخلص العمل لله كان انتشار الحق وانتشار السنة وانتشار الدين أحب إليه من الماء البارد في وقت الظمأ، لأنه قد هانت عليه نفسه ولم تمنعه نفسه التي تأمره بالسوء وبطلب الرياسة وبالحرص على الوجاهة من أن يكون فوق الحق أو من أن يكون قابلا للحق. ولهذا جاء في صحيح مسلم من حديث ابن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الكبر بطر الحق وغمط الناس. وأي منافاة للإخلاص أعظم من الكبر على الحق؟ ومن أسماء الله الحق جل في علاه. فإخلاص العبد نيته لله من أبرز وأعظم مظاهر حسن الخلق. العبد إذا لم يخلص العمل لله هان عليه الحق وهان عليه الدين، ولا يرى في كل مقام ولا مقال إلا نفسه. وهذا الإخلاص من أبرز علاماته قبول الحق الذي جاءت به الرسل عليهم الصلاة والسلام، الإذعان لله تبارك وتعالى، نصرة الدين والإسلام والكتاب والسنة، وهذا لا يشك فيه من له أدنى مشاركة في العلم أو في العبادة أو في الطاعة أو في الدخول في الإسلام، فإن الإسلام قائم على الإخلاص. قال الله سبحانه وتعالى: فاعبد الله مخلصا له الدين. وقال جل وعلا: ألا لله الدين الخالص. فانظر إلى نفسك وانظر إلى من حولك، تجد أنه لا أنفع للعباد، أكانوا من العلماء أو من طلاب العلم، أكانوا من عامة الناس، لا أنفع للعباد على مستوياتهم ودرجاتهم مثل الإخلاص. ولهذا الإخلاص يقابل التوحيد في العموم، ويراد به التوحيد الكامل ويراد به كمال التوحيد. والكلام على هذا المقام يطول شرحه وبيانه، لكن هذا من الأمور التي حبب الكلام فيها ممن قام بالتنسيق في هذا المقام. فاعرف منزلة الإخلاص ومكانته ودرجته من هذا الدين. ولهذا العلماء رحمهم الله لما شرحوا قول النبي صلى الله عليه وسلم إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، قالوا الجملة الأولى مؤسسة والجملة الثانية مؤسسة، لأن الأولى في بيان تمييز العمل، والثانية في بيان تمييز المعمول له، يعني الذي هو الإخلاص. ولهذا أخذوا قاعدة كلية كبرى أجمعوا عليها، وهي أن الأمور بمقاصدها. فانظر إلى قصدك أنت في التمسك بالدين، انظر إلى قصدك أنت في حمل الكتب والجلوس بين يدي العلماء، انظر إلى قصدك ونيتك في الجلوس في المساجد، في حفظ القرآن، في حفظ المتون، في حفظ العلم، في التفقه في دين الله، في الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، في الرحلة في طلب العلم. الأمور بمقاصدها، فانظر إلى مقصدك فيما تأتي وما تذر، وما تتقدم إليه وما تتأخر عنه. الأمور بمقاصدها من أجل أن تعلم أنه إن كانت نصرة الدين جاءت من جهتك وأنت قائم على خبث الطوية، فإنما هذا مكر مكر بك فيه. من الأمور أيضا المعاكسة لهذا الأمر أن فساد النية في جميع ما تقدم بيانه والكلام عليه مذهب لكل بركة وخير قد يفتح على العبد فيه في أول الأمر. ولهذا كان من فقه الإمام ربيعة بن أبي عبد الرحمن كما علق عنه الإمام البخاري رحمه الله قوله في كتاب العلم من صحيحه: لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. أول ما يبدأ ضياع العلم من الإنسان أنه يضيعه هو، يضيعه من نفسه بعدم إخلاصه، بعدم خوفه من الله، بعدم صرف العلم في محله ومكانه ومنزلته. أبو محمد بن حزم، وإن كنا لا نوافقه موافقة مطلقة، لما تكلم في الرسائل على ما جاء عن بعض السلف كمجاهد طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، نقد هذا ونقمه بشدة، وأن مثل هذه الآثار لا يتصور ثبوتها عن هؤلاء السلف، لأن أصل الدين والعبادة إخلاص العمل لله. ربيعة الذي قال فيه الإمام مالك لما مات قال: ذهبت حلاوة الفقه يوم أن مات ربيعة. هذا ربيعة رحمه الله تعالى فقيه أهل المدينة، يرى الإمام أحمد أن مالكا إذا قال هذا الذي أدركت عليه أهل العلم أنه إنما يريد ربيعة وعبد الرحمن بن هرمز. يقول: لا ينبغي لمن آتاه الله علما أن يضيع نفسه. وتضييع النفس بأن يدسها، وقد خاب من دساها، في كل ما يخالف أمر الله ونهي الله، في كل ما يخالف أمر الله ونهيه. من الأمور أيضا المتوجه بالكلام فيها في هذا المقام، وهي متفرعة عن سوء الخلق وأيضا عن عدم الإخلاص لله جل في علاه، العجب، ولا أفسد للنفس أيضا من العجب. العجب الذي يحرقها ويحرق ثمراتها ويحرق آثارها وصلاحها ودينها واستقامتها عن النفس، وهذا أمر معلوم. لهذا النبي عليه الصلاة والسلام قال: لو لم تذنبوا لخشيت عليكم ما هو أشد من ذلك. العجب، فالعجب يهلك الإنسان ويهلك بهلاكه الخلق. ولهذا قال النبي عليه الصلاة والسلام في بيان الرويبضة لما قال: ويأتي على الناس سنوات خداعات يصدق فيها الكاذب ويكذب فيها الصادق ويخون فيها الأمين وينطق فيها الرويبضة. قالوا: ومن الرويبضة يا رسول الله؟ قال: الرجل التافه يتكلم في أمر العامة. الرجل التافه يتكلم في أمر العامة، يعني في أمور الناس وأمور الإسلام والأمور العامة التي يترتب عليها أمور عظيمة. وما أكثر التفاهة في هذه الأزمان وهذه الأعصار. يكفي أن تخرج للناس في وسيلة من وسائل الإعلام على أنك مفسر للرؤى أو متقن للرقى، فترى الناس ينهالون عليك بالأسئلة والفتوى. وهذا الواقع خير برهان وخير شاهد على ما نذكره. ولهذا لا تجد الفلاح مصاحبا لمن كان هذا حقه. يكفي أن تخرج للناس وأن تدعوهم إلى نفسك فيتهافتون عليك تهافت الفراش والجنادب وهذه الهوام على النار. والإعجاب ضرره عظيم وخطره جسيم، وخصوصا إذا قابل الحق، وخصوصا إذا قابل أهل العلم. فينفرد الإنسان بنفسه ويرى أنه قد أوتي ما أوتوا ودعي إلى أو نافس فيما نافسوا فيه. ولهذا تأمل في قول الرب جل وعلا لما ذكر اليهود وذكر إعجابهم بنفسهم وبمنعتهم، قال: وظنوا أنهم مانعتهم حصونهم من الله فأتاهم الله من حيث لم يحتسبوا. الحصون الحصينة المنيعة هي الإخلاص لله جل وعلا، التواضع لله، قبول الحق. ولهذا قال ربنا سبحانه وتعالى: ثاني عطفه ليضل عن سبيل الله له في الدنيا خزي ونذيقه يوم القيامة عذاب الحريق. وكذلك قول ربنا جل وعلا منبها على هذا المعنى: فلا تزكوا أنفسكم. ولا أخوف على العبد من قوله سبحانه: وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا. ومن قوله جل وعلا: أفمن زين له سوء عمله ورآه حسنا فرآه حسنا. ولهذا كان بعض السلف يقول: لأن تكون ذنبا في الحق أفضل من أن تكون رأسا في الباطل. والعجب من أعظم مفسدات الأعمال الصالحة، ومن أعظمها الدعوة إلى الله سبحانه وتعالى. ولهذا جاء عن علي رضي الله عنه أنه كان يقول: الإعجاب آفة الألباب، يعني العقول. بل إنه جعل ذلك ضعفا لعقله، كما جاء عن بعض أهل العلم أنه كان يقول إعجاب المرء بنفسه دليل على ضعف عقله، وهذا أمر مشاهد في الناس. كان بعض العلماء يقول من أعجب برأيه ضل، ومن استغنى بعقله زل، ومن تكثر على الناس ذل، ومن خالط الأنذال صغر، ومن جالس العلماء وقر، كما ذكر نحو هذا المعنى الحافظ أو أبو عمر بن عبد البر في جامع بيان العلم وفضله. وجاء في حديث وإن كان فيه ضعف ظاهر، أما ذكر النبي عليه الصلاة والسلام بعض الفتن، قال الشح المطاع وإعجاب المرء بنفسه. فالإعجاب يصدك عن الحق وعن الصراط المستقيم، يحدث النفرة بينك وبين علمائك ومشايخك ومن أخذت العلم عنهم وتبركت بين أيديهم، يحدث الفجوة العظيمة بينك وبين إخوانك. واعلم أن الله ذكر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام في مقام الدعوة والانتفاع به في مواطن عظيمة مدارها على أثره عليه الصلاة والسلام في الناس. قال الله جل وعلا ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله. وقال جل وعلا واصبر نفسك مع الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ولا تعد عيناك عنهم تريد زينة الحياة الدنيا ولا تطع من أغفلنا قلبه عن ذكرنا واتبع هواه. وربنا جل في علاه أيضا ذكر نبيه محمدا عليه الصلاة والسلام وذكره في هذا المقام العظيم ولا تطرد الذين يدعون ربهم بالغداة والعشي يريدون وجهه ما عليك من حسابهم من شيء وما من حسابك عليهم من شيء فتطردهم فتكون من الظالمين. اعلم وفقك الله ونفعني الله وإياك بالعلم والعمل أن سوء خلقك وأنت من حملة العلم ومن حملة الدعوة ومن حملة القرآن أنه لا يفسد عليك علمك وعملك وإنما يفسد على الناس أخذهم للعلم وحرصهم على العلم واجتهادهم في طلب العلم. الكلام كما يقولون ذو شجون، وأنا أعلم أنكم في دورة ماتعة نافعة عامرة بالفوائد وبيان الأحكام والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى، وإنما وقفت عند رغبة الإخوة في المشاركة، وإلا فمن حضركم يكفي ويفي. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا وإياكم لمحابه ومراضيه، وأن يجعل أعمالنا خالصة لوجهه الكريم، وأن يوفقنا للعلم النافع والعمل الصالح. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا إلى يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا ونفع الله بكم كلمة ماتعة، نسأل الله عز وجل أن يجعلها بميزان حسناتكم لتقبلها منكم وبكم والإخوة استفادوا والحمد لله حفظكم الله. وللاستماع إلى دروس ومحاضرات مباشرة أو مسجلة يرجى زيارة إذاعة منهاج الأثر على الرابط radiominhajulathar.com